مهما تقابلي غيري في الحياة هتحبيني برضو في النهاية. انتي زي مش هتقابلي لا يا نا يا نا. انا وبس وما فيش غيري وناوي اقربك ليا ولا تشوفي في يوم غيري ودورك تحلمي بيا. انا الاخر وانا الاول وانا اللي ماليش في يوم تاني. انا العمر اللي لو طول بعيد وعيش من تاني. مهما تقابلي غيري في الحياة هتحبيني برضو في النهاية. انتي زي مش هتقابلينا يا نا يا نا. انا الاحلام وانا الماضي وانا الشمس اللي في نهارك. انا اللي ببص لك عادي وبعرف كل اسرارك. ومهما تحاولي هتجيني ودايما ليا هتعودي. انا اللي بحبها لازم تكون محتاجه لوجودي. مهما تقابلي غيري في الحياه هتحبيني برضو في النهايه. انتي زي مش هتقابلينا يا نا يا نا.